القاعدة الثالثة من قواعد الصدق: الصدق يقتضي الثبوت والاستقرار وأن الأمر حق. هذه القاعدة حتى تتبين، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه 5 أشياء كلها وصفها بالصدق، فقال: مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. ومعنى مدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون العبد دخوله وخروجه متصلا بالله، فلا يدخل إلا إلى حق ولا يخرج إلا إلى حق، وعليه أن يراعي في دخوله وخروجه نيته وإرادة وجه الله، فيكون دخوله إلى بيته مدخل صدق حينما يؤدي فيه حقا واجبا عليه أو يؤدي فيه أمرا من أوامر الله، ويكون مبتغيا بذلك وجه الله. وحينما يخرج من بيته يكون خروجه مخرج صدق، لأنه سينتقل إلى عمل آخر أيضا على شرع الله ويبتغي به وجه الله. والإنسان في حياته كلها لا يخلو من إما أن يدخل وإما أن يخرج، فكلما دخل إلى شيء قد خرج منه، وكلما خرج من شيء دخل في غيره، وهكذا الحياة كلها. فإذا كان الإنسان مدخله لله ومخرجه لله وعلى منهج الشريعة، وكان يريد بذلك وجه الله، كان مدخله ومخرجه مخرج صدق ومدخل صدق. وكذلك يدخل في ذلك العمل والوظيفة وابتغاء الرزق والمعاشرة والمخالطة والزيارة وطلب العلم، فكل مكان يدخله الإنسان عليه أن يجعل أن مدخله لذلك مدخل صدق، بمعنى أن يراعي فيه الله ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج منه إلى عمل آخر فكذلك عليه أن يراعي ذلك مرة أخرى، فيكون مدخل الإنسان ومخرجه مدخل صدق ومخرج صدق. وكذلك أيضا لسان الصدق، فلسان الصدق هو الثناء الحسن، كما قال الله: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني أن يأتي من يثني عليه ثناء صادقا، ليس ثناء مجاملة، ولا ثناء نتيجة لتلميع في الإعلام مثلا، ولا ثناء لأجل موقف دنيوي هو مستفيد منه، إنما هو يريد أن يثنى عليه بما هو أهله مما هو من توفيق الله له، ولا يكون ذلك إلا حينما يكون مبتغيا بهذا العمل وجه الله. فإن الله يسخر من ألسنة عباده من يثني عليه ويثني عليه بعد موته، كما قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني هو يريد أن يثنى عليه أو أن يدعى له وأن يسلم عليه في أمم هو لا يسمع أصواتهم في الآخرين، يعني في آخر الزمان، لأنه ليس مهما عند المؤمن أن يسمع ثناء الناس، وليس مقصودا ذلك، بل إن الإنسان عليه ألا يسعى لأن يسمع ثناء الناس بأذنه، وعليه أن يبتعد. فإذا أتى الله بمدح لأذنه وهو لا يتقصده فإن ذلك عاجل بشرى المؤمن، لكنه لا يتقصد ذلك ولا يسعى لذلك ولا يتأذى ولا يتكدر إذا لم يسمع عبارات الثناء. هذا هو لسان الصدق، أن يثني عليه أحد، أن يدعو له أحد في ظهر الغيب لا يعلمه ولا يسمعه. وكذلك أيضا قدم الصدق، فإن قدم الصدق يعني الأعمال التي يقدمونها، فالمؤمن يريد أن تكون أعماله التي يقدمها بين يديه إلى الله أن تكون صادقة. لماذا؟ حتى تنفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ويوم ينفع الصادقين صدقهم. فهو يقدم أعماله، فسماها الله قدم صدق، يعني تقديما صادقا، لأنه ينفعه في وقت هو أحوج ما يكون إليه من الأعمال.